إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نستأنف الحديث في شرح كتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، كتاب اختصار علوم الحديث. كان المقام قد انتهى بنا في آخر حصة إلى الكلام عن النوع 23 ومعرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. وقد أغفلنا في الحصة السابقة ما يتعلق بتفسير هذين المصطلحين، أعني مصطلح الجرح ومصطلح التعديل. فالجرح عند أئمة هذا الشأن هو وصف الراوي، هو وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو ردها. وهذا الكلام كلام عام يشمل ما يتعلق بجانب الضبط وما يتعلق بجانب العدالة، وهو وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو ردها، سواء كان ذلك في الضبط أو في العدالة. والتعديل هو وصف الراوي بما يدل على قبول روايته، وصف الراوي بما يدل على قبول روايته. والقبول هنا أولى من التعبير بقولنا صحة حديثه، سواء كان هذا الوصف في العدالة أيضا أو في الضبط. انتهينا إلى ذكر اختلاف العلماء فيما يتعلق بتعارض الجرح والتعديل، وذكرت سلفا أن الأصل المقرر والقاعدة الأغلبية أنه حينما يتعارض جرح مفسر مع تعديل مبهم أنه يقدم الجرح، وحينما يتعارض الجرح المبهم مع التعديل يقدم التعديل. وهذه القاعدة ليست مضطردة، وإنما هي قاعدة أغلبية، ولا بد أيضا من أن تقيد بجملة من الضوابط التي تتعلق بهذا المبحث. قد أشرت في الحصة السابقة إلى بعض من هذه الضوابط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. يتعلق بالتعديل والتجريح، القول المعتبر عند جماهير أهل العلم أنه يكتفى فيه بقول الواحد، خلافا لمن شرط قول الاثنين. والتعليل في هذا الأمر أنه من باب القياس على قبول خبر الواحد، فكما أنه يقبل خبر الواحد إذا كان عدلا ضابطا، أيضا يقبل قول الواحد فيما يتعلق بالجرح التعديل إذا كان إماما عارفا من أئمة الجرح والتعديل وممن يقبل قولهم في هذا العلم. وقد ذكر بعض الفقهاء أنه لا بد من قول اثنين فيما يتعلق بقبول أو بوصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو قبولها، وقولهم هذا من باب إلحاق أو قياس باب الرواية على باب الشهادة. وقد تقدم مرارا أن بين الرواية والشهادة فوارق كثيرة، ولذلك الأصل كما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله القول الصحيح أنه يكتفى بقول الواحد. نعم. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. ممن ينص، حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. نعم، هذه مسألة أخرى ذكرها الحافظ ابن الصلاح، ذكرها الحافظ ابن كثير هنا فيما يتعلق برواية العدل الضابط عن راو، عن رجل، إذا روى الراوي الثقة عن رجل هل تتضمن تلك الرواية تعديل ذلك الرجل أم لا تتضمن ذلك؟ ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم أن تلك الرواية لا تقتضي تعديل ذلك الشيخ. القول الثاني أن تلك الرواية تقتضي تعديله، والقول الثالث نص عليه الحافظ ابن كثير هنا وهو التفصيل في حال ذلك الراوي الثقة. إن كان ممن قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة كانت تعديلا له، وإلا فليس كذلك. أما بالنسبة لتعليل هذه الأقوال الثلاثة، وأصحها كما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله هو القول الأول وهو مذهب جماهير أهل العلم من المحدثين أن تلك الرواية لا تقتضي تعديل ذلك الشيخ. وتعليل ذلك أنه يجوز أن يروي العدل عن غير العدل اغترارا بظاهر حاله، وأحيانا قد يروي عنه مع علمه بوصفه، كما نقل عن الإمام الشعبي إمام أهل الشام أنه قال حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا، حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا. والمثال الأول ذكرناه مرارا كما في رواية الإمام مالك رحمه الله عن عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري، فقد اغتر الإمام مالك رحمه الله بكثرة جلوسه في المسجد. قول الشعبي رحمه الله حدثنا الحارث وكان كذابا، المقصود بالكذب هنا الخطأ، المقصود بالكذب الخطأ لا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما نص على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء، وقد زكى حارثا هذا وقال بأنه كان من أوعية العلم وكان من الشيعة الأول، وكان من الشيعة الأول. قال وإلا فلماذا يروي عنه وهو يراه يتعمد الكذب؟ فدلت هذه القرينة على أن مراد الإمام الشعبي الخطأ كما هي لغة أهل الحجاز، كما هي لغة أهل الحجاز، فإنهم يطلقون على الخطأ الكذب. القول الثاني أن تلك الرواية تقتضي تعديلا، لأن العدل لو علم في من روى عنه جرحا لذكره، وإلا لكان غاشا في الدين، لأنه لا يستجيز أن يروي عنه الحديث وهو يعلم أنه مخروم العدالة أو الضبط، وإلا لكان غاشا في الدين. وهذا التعليل يعترض عليه بأنه يمكن أن يكون ذلك العدل قد خفي عليه حال شيخه، كما في المثال السابق في قصة الإمام مالك مع عبد الكريم ابن أبي المخارق. والقول الثالث هنا هو ما ذكره الإمام ابن كثير وقد نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه على ميزان الاعتدال للإمام الذهبي لسان الميزان، قال من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإن روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده، فإن روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وممن قيل فيه هذا الوصف أيضا سفيان بن عيينة، وقيل هذا الوصف أيضا في إمام أهل الأندلس بقي بن مخلد. بقي ابن مخلد في طائفة من أهل العلم ممن ذكر في ترجمتهم إن كل واحد منهم لا يروي إلا عن ثقة. وهذه كما سبقت الإشارة قاعدة أغلبية ليست مضطردة، ويستفاد منها في جانب ترجيح جانب التوثيق في حال الراوي المختلف فيه. فإن روى عنه أحد ممن قيل في ترجمته إنه لا يروي إلا عن ثقة كان ذلك قرينة لرفع حاله وترجيح جانب التعديل فيه على جانب التجريح. نعم. قال فيه ثلاثة أقوال، أولها وهو الصحيح وقد أعاد إليه وهو قول الجمهور، والقول الثاني لم يعرج عليه وذكر القول الثالث. قال ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. نعم. ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. نعم، وهو واضح كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، لأنه لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، وإلا فما المانع من إعراضه عن تسميته باسمه إلى وصفه بهذا الوصف؟ فإن إعراضه عن تسميته وذكر اسمه ريبة في القلب تحمل المحدث على التردد في حاله، وإلا لو كان ثقة لسماه. نعم. قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. نعم. قبلها قوله حدثني الثقة أو رواية الثقة عن شيخ، نظيرها مسألة تتعلق بالرواة المخرج لهم في الصحيحين. والرواة المخرج لهم في الصحيحين كما هي العبارة المشهورة عند أهل العلم إنهم قد جازوا القنطرة، فبإخراج حديثهم في الصحيحين يكسبهم ذلك الوصف توثيقا ضمنيا من جانب العدالة، وكذا من جانب الضبط إذا أخرج لهم الشيخان في الأصول مع ملاحظة الوجه الذي أخرجوا به عنه. واضح؟ يكتسبون توثيقا ضمنيا من حيث العدالة، وكذا من حيث الضبط إذا أخرج لهم الشيخ إذا أخرج لهم الشيخان في الأصول مع مراعاة وملاحظة الوجه الذي أخرجوا به لهم احترازا من بعض الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم كسفيان بن حسين عن الزهري. أما إن كان إخراج صاحبي الصحيحين لهؤلاء الرواة في المتابعات والشواهد فذلك التوثيق يكون بحسب هؤلاء الرواة نعم. قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. نعم. وهذا اختيار الحافظ ابن الصلاح، وهو مخالف لما ذهب إليه الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، فإن الخطيب البغدادي نص على أن ذلك تعديل لذلك الراوي، قال: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له، فإن ذلك تعديل له. والصحيح الصواب ما ذكره الحافظ ابن الصلاح. نعم. قلت: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث لو أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. نعم. هذا الكلام أيضا من الحافظ ابن كثير رحمه الله كلام غير مسلم، وترد عليه اعتراضات كثيرة. قوله: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث. أولا، لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير ذلك الحديث أن لا يكون في المسألة ككل دليل آخر، كإجماع أو قياس أو دليل آخر من الأدلة الشرعية التي عمل بها العلماء وقبلوها، كاستحسان أو استصلاح أو قول صحابي أو عرف أو غيرها من الأدلة، فلعل هناك دليلا آخر، وإنما عدل ذلك العالم عن تسمية ذلك الدليل الذي اعتمده، سواء كان إجماعا أو قياسا أو شيء مما ذكر، وذكر الحديث لكونه موافقا له، فيكون ذكره للحديث من باب الاستئناس لا من باب الاحتجاج، يكون ذكره للحديث من باب الاستئناس لا من باب الاحتجاج. أيضا مما يعترض به على كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله أن ذلك لا يلزم، ولا يلزم من رواية أو عمل العالم بذلك الحديث تعديل ذلك الراوي أو تصحيح ذلك الحديث، لاحتمال أن يكون ذلك العالم ممن يرى جواز العمل بالحديث الضعيف، خاصة إذا كان في فضائل الأحكام كما تقدمت الإشارة إليه عن الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي داود السجستاني. أيضا مما يناقش به كلام الحافظ ابن كثير أنه ربما كان عمل العالم بذلك الحديث من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، والمسألة كما نرى مسألة فيها احتمالات، والقاعدة كما هي أو كما هو معلوم أن الدليل كيفما كان متى تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. نعم. قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده. وهذه المسألة الثانية هي عكس المسألة الأولى. المسألة الأولى: إذا روى العالم أو حدث العالم أو عمل العالم بمقتضى حديث، فهل يعتبر ذلك العمل منه تصحيحا لذلك الحديث وتوثيقا لراويه؟ والصواب أنها لا تعد كذلك. عكسها: إذا ترك العالم العمل بحديث، فهل يكون في ذلك إشارة إلى تضعيف ذلك الحديث أو تضعيف راويه؟ نعم. قال أعيد: وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق. باتفاق، وهذا نقل للإجماع، فعدم العمل بالحديث من طرف العالم ليس دليلا على ضعف ذلك الحديث، والمسألة محل اتفاق. نعم، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. نعم، قد يتركه أو لا يعمله لوجود معارض أرجح منه، أو لاعتقاده أن ذلك الحديث منسوخ، أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه، كما تقدم معنا في دروس رفع الملام، خاصة إذا كان ذلك الحديث خبر واحد فيما تعم به البلوى كما هو مذهب الأحناف، أو كان ذلك الخبر خبر واحد معارض لعمل أهل المدينة كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله في مسائل قد تقدمت الإشارة إليها، أو أن يكون خبر واحد راويه غير فقيه كما هو مذهب الأحناف، وقد تقدمت الأمثلة على هذه. فمن أمثلة حديث الواحد المخالف لعمل أهل المدينة على زعم المالكية حديث خيار المجلس، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ومن أمثلة خبر الواحد فيما تعم به البلوى حديث عبد الله بن عمر أيضا في رفع اليدين، في الرفع من الركوع وعند السجود. ومن أمثلة خبر الواحد المعارض أو الذي قيل إن راويه غير فقيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المصرات وغيرها، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الأمثلة في دروس رفع الملام. نعم، قلت إما لكونه منسوخا، أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه، أو غير ذلك من أعذار العلماء رحمهم الله في ترك العمل بخبر الواحد كما تقدمت الإشارة إليه. نعم. مسألة: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعي. نعم. بعض. انتقل ابن الصلاح رحمه الله ومعه الحافظ ابن كثير إلى مبحث الجهالة، والجهالة تؤثر في العدالة، أو أيهما؟ في العدالة، في العدالة والضبط معا، في العدالة والضبط معا، لأنه مجهول لا تعرف، ربما قد يكون غير عدل وقد يكون غير ضابط. فمسألة الجهالة تؤثر في الوصفين معا، تؤثر في العدالة وتؤثر في الضبط. المجهول كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، قال: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه به العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. وكل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، وكل من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. وابن الصلاح رحمه الله كما مشى عليه الحافظ ابن كثير يقسم المجهول إلى ثلاثة أقسام: مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن معا، وهذا النوع الأول. النوع الثاني: مجهول العدالة من حيث الباطن دون الظاهر وهو المستور. والنوع الثالث هو مجهول العين، ومجهول العين هو من لم يروي عنه إلا راوي واحد ولم يوثق. والحافظ ابن حجر رحمه الله سوى بين المستور وبين مجهول الحال، من جهلت عدالته الباطنة. فالمجهول عند ابن حجر رحمه الله قسمان: مجهول العين وهو كل من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق، ومجهول الحال وهو المستور، وهو من روى عنه اثنان ولم يوثق أو يجرح، يعني أنه لم ينقل فيه جرح أو تعديل. فيما يتعلق بهذا النوع بمجهول الحال، من جهلت عدالته باطنا لكنه عدل في الظاهر، والذي سماه الحافظ ابن الصلاح مستورا، وهو عند الحافظ ابن حجر مجهول الحال. مذهب الجمهور رد روايته. لما؟ لأن رواية اثنين عنه تعريف به وليست تعديلا له. وقد قال بقبول روايته كما أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا بعض الشافعية. وهذا القول منسوب أيضا إلى بعض أئمة الحديث، فهو مذهب الإمام الدارقطني وهو مذهب الإمام البزار. ولذلك تكلم بعض أهل العلم في تساهل الإمام الدارقطني في بعض الأحيان، ولعل التساهل الذي ينسب إليه الإمام الدارقطني إنما هو في قبوله لرواية المستور أو مجهول الحال. فقد نقل الإمام السخاوي رحمه الله في فتح المغيث عن الإمام الدارقطني أنه يمشي رواية من روى عنه اثنان ولم يوثق. قال الإمام الدارقطني: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. والتحقيق هو اختيار الإمام أبي المعالي الجويني من الأصوليين رحمك الله، وهو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأن رواية مجهول الحال يتوقف فيها إلى أن يستبين أمرها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استتابة أمره أو إلى استنابة أمره. وهذا القول يظهر أنه أعدل الأقوال وأوسطها، على اعتبار أن مجهول الحال أمره أرفع من مجهول العين، فعلى الأقل ثبتت عينه. وفي رواية اثنين عنه من الشيوخ ما يدل على وجود نوع من الثقة والركون إلى روايته. نعم. فقد قال بقبوله بعض الشافعيين ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه. ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل. المبهم عند علماء الحديث ما فيه راو لم يسم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، شرحه الحافظ ابن كثير. المبهم الذي لم يسم، كأن يقول حدثني رجل أو حدثني شيخ أو حدثني ثقة. نعم. فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه، من سمي ولا تعرف عينه هو مجهول، هو مجهول العين. ومجهول العين هو من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق. نعم. فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. نعم. والمسألة أيضا مسألة خلافية فيما يتعلق برواية مجهول العين. فمذهب الأكثر والجماهير كما قال الحافظ ابن كثير هنا رد روايته، روايته ترد مطلقا لأن حاله مجهولة، لأن حاله مجهولة. وفي المسألة قولان آخران. القول الثاني أنه تقبل روايته إذا كان المنفرد عنه ممن لا يروي إلا عن ثقة وقد تقدمت مثيلتها، كأن يكون الراوي عنه ابن مهدي أو الإمام مالك أو يحيى بن سعيد القطان أو الإمام الثوري أو سفيان بن عيينة أو غير هؤلاء ممن قيل في ترجمته إنه لا يروي إلا عن ثقة. وقول ثالث ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهو قبول روايته إذا كان مشهورا، كأن يكون مشهورا بالكرم أو مشهورا بالنجدة، فإن كان مشهورا بالعلم وبطلب العلم فمن باب الأولى. وتوجيه هذا الكلام أن في ذلك رفعا لجهالة العين عنه، كأن يكون مثلا مشهورا بالكرم أو أن يكون مشهورا بالزهد، فشهرته عند أهل العلم بأحد هذه الأوصاف قرينة ترفع جهالة عينه. ومن كانت هذه حاله قل أن يخفى وصفه وأن تخفى حاله على العلماء، لأنه لا يتصور أن يكون الرجل مثلا معروفا مشهورا عند أئمة الحديث بالزهد، أو أن يكون مشهورا بالورع، أو أن يكون مشهورا بالكرم، أو أن يكون مشهورا بالشجاعة أو بالنجدة أو بغيرها من الأوصاف، وتجد الناس لا يعلمون حاله، فإن هذا من أنذر النذر. ولذلك إذا وجدت أحد هذه الأوصاف فهذه قرينة تدل على قبول روايته. ومن ذلك قول الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه المغني في الضعفاء في ترجمة محمد بن مروان بن الحكم الأموي، قال فيه الإمام الذهبي مجهول، أي مجهول العدالة لذات، قال لأن محمدا هذا معروف العين، محمد هذا كان أمير الجزيرة في زمانه، ولاه الخليفة الأموي أخوه عبد الملك بن مروان، وكان مشهورا عند العلماء وعند الناس بفرط الشجاعة وبفرط النجدة وشدة البأس، فمن كانت هذه حاله يمشى حديثه ويقبل، يمشى حديثه ويقبل. نعم. ولكن فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكن هذا الحكم العام، لكن هذا الحكم العام يتقيد بجملة من الضوابط، أولها ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. نعم. قال ولكنه إذا كان في عصر التابعين، خاصة إذا كان في عصر كبار التابعين أو عصر أوساط التابعين، إذا كان في عصر كبار التابعين أو في عصر أوساط التابعين، وهذا ضابط أول، وهذا ضابط أول. قال الإمام الذهبي رحمه الله إذا كان الراوي من كبار التابعين، وهذا قد ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة مالك بن الخير، في ترجمة مالك بن الخير، لا لا ليست هذه، ليست هذه، هذا الضابط الثاني الذي ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه ديوان الضعفاء. قال وأما المجهولون من الرواه فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ. المجهولون من الرواة إذا كانوا في طبقة كبار التابعين أو أساطهم، هذا الشرط الأول، يتلقى حديثهم ويحتمل ويتلقى بحسن الظن، بشرط وهو قيد ثان عدم مخالفته للأصول، والقيد الثالث سلامته من ركاكة الألفاظ. توجيه هذا الكلام ذكره الإمام عبد الرحمن المعلمي اليماني في كتابه التنكير، وجهه لا ذكره في ليس في التنكير، ذكره في كتابه علم الرجال وأهميته، رسالة مطبعة مفردة. قرب العهد بالسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرينة تقوي جانب القبول، إذ لم يكن في ذلك العصر أحد من المسلمين ممن كان يتعمد الكذب، وكلام العلماء في التابعين من حيث التعديل أكثر من التجريح، وأغلب من تكلم فيه من الناس في ذلك الزمان إنما تكلم فيه فيما يتعلق بقبل الضبط، تكلم فيه للمذهب كالخوارج أو القدر أو لسوء الضبط أو الجهالة، فلم يكن ولم يعلم أحد في ذلك الزمان ممن كان يتعمد الكذب، ممن كان يتعمد الكذب. هذا الضابط الأول وهذا القيد الأول الذي يقيد به ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله فيما يتعلق برواية مجهول العين. قال: ولكنه إذا كان في عصر التابعين، قد ذكرت أن الحكم الموجود عند العلماء خاصة إذا كان الراوي في عصر كبار التابعين وأوسطهم والقرون المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. نعم. وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، والله أعلم. نعم. أما إذا كان الراوي من عصر صغار التابعين فإنه يتأنى في روايته، فإنه يتأنى في روايته ويتأنى في قبول خبره، ويختلف ذلك باختلاف حال ذلك الراوي وتحريه، يختلف ذلك باختلاف ذلك الراوي وتحريه. هذا الضابط الأول. ومن الضوابط أيضا أن مطلق الجهالة إذا أطلقت أو أطلق وصف الجهالة على الراوي فإن مطلق هذه الجهالة لا يؤثر في الراوي بشرط. الشرط الأول أن يكون ذلك الراوي الموصوف بالجهالة من الشيوخ. الوصف الثاني أن يروي عنه جماعة من الثقات. والوصف الثالث ألا يأتي بمتن ينكر عليه. واضح؟ إذا وصف الراوي بوصف الجهالة مطلق الجهالة فإن ذلك لا يؤثر في الراوي إذا جمع هذه الأوصاف الثلاثة. الوصف الأول أن يكون من الشيوخ، وسيأتي تفسير هذه العبارة، ثم أن يروي عنه جماعة من الثقات، والشرط الثالث ألا يأتي بمتن ينكر عليه. وقد ذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله كما سبقت الإشارة إليه في ترجمة مالك بن الخير قال والجمهور على أنه من كان على أن من كان من المشايخ والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة طبعا جماعة من الثقات أما رواية الضعفاء فإنها لا تسمن ولا تغني من بالجوع بل على العكس قد تكون زيادة في التوهين والتضعيف والجمهور على أنه أو على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح أن حديثه صحيح قلت ذكر هذه العبارة الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة مالك بن الخير في ترجمة مالك بن الخير نأتي الآن إلى مراد العلماء رحمهم الله بهذا الاصطلاح الشيوخ ما المقصود بالشيوخ الشيوخ إذا أطلق هذا الوصف على رواة الحديث المقصود بهم رواة هم دون الأئمة الحفاظ هم دون في منزلة دون الأئمة الحفاظ قد يكون فيهم الثقة وقد يكون فيهم غير الثقة كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي قال والشيوخ في اصطلاح هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ وقد يكون فيهم الثقة وغيره وقد يكون فيهم الثقة وغيره فهي حسب مراتب التعديل عند الإمام أبي حاتم الرازي في أدنى مراتب التوثيق في أدنى مراتب التوثيق أقول فيه شيخ صالح أقول في بعض الرواة شيخ نعم قال الخطيب البغدادي وغيره وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه نعم أي جهالة هذه جهالة العين نعم لأنه إذا روى عنه عدلان ارتفعت جهالة عينه وبقي في جهالة الحال وبقي في جهالة الحال أو ما يسمى المستور نعم قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه وعلى وهو الصحيح وهو الصحيح لأن الرواية تعريف وليست توثيقا وليست تعديلا فمجرد الرواية إنما هي تعريف بهذا الشيخ نعم وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم بل وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بل حكم له وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن كليب تفرد عنه قتادة قال الخطيب والهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري نعم هذا لا إشكال أنه إذا تفرد لكن وجد من وثقه كما سبقت الإشارة أن الصحيح أنه يكتفى في التعديل بتنصيص الإمام الواحد قياسا على قبول خبر الواحد نعم وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم ومسلم لربيعة بن كعب الأسلمي أيضا نعم ولم يروي عنه سوى أبي سلمة ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وذلك مصير أبو سلمة بن عبد الرحمن شقيق بن سلمة شقيق بن سلمة نعم قال وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد نعم هذا التعليل وذلك مصير منهما أي من الشيخين من البخاري ومسلم إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد حقيقة هذا المثال الذي مثل به ابن الصلاح رحمه الله ونقله الحافظ ابن كثير مثال عليه اعتراض وقد أشار إلى هذا الاعتراض الإمام النووي رحمه الله في تقريبه، قال: لا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة الأسلميين، لأنهما صحابيان. وحينما نتحدث عن مبحث الجهالة ككل، لا نتحدث عن من وصف بمنزلة الصحبة، على اعتبار أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول. نعم، لكن السيوطي رحمه الله قد أشار في تدريب الراوي إلى أنه قد جمع جزءا مفردا في الرواة في الصحيحين ممن لم يروي عنه إلا راو واحد، وقد ذكر بعضهم في كتابه تدريب الراوي، وإن كان بعضهم عليه فيه نوع منازعة ونوع اعتراض. قال ما مثل به الحافظ السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي: جارية ابن قدامة، ويقال جويري، والصحيح جارية ابن قدامة. وجارية ابن قدامة هذا الصحيح فيه أنه صحابي تفرد عنه أبو حمزة نضر بن عمران، ولذلك لا يصلح أيضا للتمثيل به على اعتبار أننا نتكلم في من دون الصحابة، وهذا قد تفرد به أو ذكره أخرج له الإمام البخاري. ومنهم زيد بن رباح المدني تفرد عنه الإمام مالك، والوليد بن عبد الرحمن تفرد عنه ابن المنذر، وهؤلاء عند الإمام البخاري. أما عند مسلم فقد ذكر جابر بن إسماعيل الحضرمي، تفرد عنه عبد الله بن وهب، وخباب صاحب المقصورة، وخباب هذا أيضا لا يصح التمثيل به على اعتبار أن طائفة من أهل العلم قد ذكروا خبابا هذا في الصحابة وذكروا له صحبة. نعم، وخباب هذا كما قال السيوطي تفرد عنه عامر بن سعد. نعم، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قلت: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. لكن كما ذكرت، ذكر السيوطي أمثلة تؤكد أن صنيع الشيخين رحمهم الله دال على هذا الأمر، أن الراوي إذا تفرد عنه واحد قد وثق فإن جهالته ترتفع. نعم. مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث. نعم، انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى تتعلق بالبدعة، والبدعة كما هو معلوم خارم يخرم جانب العدالة. قد ذكر الخلاف فيما يتعلق برواية المبتدع. أولا فيما يتعلق بالبدعة، البدعة كما تقدم هي خارم يخرم جانب العدالة. البدعة بدعتان من حيث التقسيم العام: بدعة تعبد وبدعة اعتقاد. أما بالنسبة للقسم الأول وهو بدعة التعبد، فأولى وأحسن تعريف لها ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. هذا النوع الأول من أنواع البدعة، وهي بدعة التعبد. النوع الثاني من أنواع البدع: بدعة الاعتقاد. وبدعة الاعتقاد كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر، هي اعتقاد ما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبه. والبدعة قسمان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. أما فيما يتعلق بالنوع الأول وهو البدعة المكفرة، فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه لا إشكال في رد روايته. قال: المبتدع إن كفر ببدعته بأن يكون التكفير بهذه البدعة أمرا متفقا عليه بين جميع أئمة الإسلام، كأن يكون ذلك المبتدع منكرا لأمر معلوم من الدين بالضرورة، أو كأن يكون من غلاة الروافض ممن يدعي حلول الإلهية في علي رضي الله تعالى عنه، أو يؤمن بالرجعة، يؤمن برجوعه إلى الحياة الدنيا. قال الحافظ ابن كثير: فلا إشكال في رد روايته. وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفيكاري إلى الوجود الاختلاف بين أهل العلم في البدعة المكفرة أيضا، فقال: لا يقبل صاحبها الجمهور. وقوله الجمهور إشارة إلى وجود الاختلاف. وقيل: تقبل مطلقا، وهو القول الثاني. وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مذهبه أو لنصرة مقالته قبل. قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن لا يرد كل من كفر ببدعته، لأن كل طائفة تبالغ فتكفر مخالفيها، فيلزم من هذا ترك روايات أقوام كثيرين. قال: والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، أي من اعتقد عكس أمر معلوم من الدين بالضرورة. نعم، هذا ما يتعلق برواية المبتدع إذا كانت بدعته بدعة مكفرة، كما ذكر الشيخ هنا في خطاطته من يكفر بدعته. مذهب الجمهور الرد مطلقا، وأشار إلى الاختلاف، قيل يقبل مطلقا، وقيل يقبل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مذهبه. واختيار الحافظ ابن حجر أن الذي ترد روايته إنما هو من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه في أسفل الخطاطة. أما النوع الثاني وهو من لا يكفر ببدعته، ففي قبول روايته أقوال أربع. القول الأول: منع الرواية عنهم مطلقا. القول الثاني: قبول روايتهم مطلقا. القول الثالث: التفصيل باختلاف البدعة، لأن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة صغرى وبدعة كبرى. والقول الرابع: التفصيل فيما يتعلق بقبول خبر المبتدع غير الداعية ورد خبر المبتدع الداعية إلى المذهب. ما يتعلق بالقول الأول: منع الرواية عن أهل البدع والأهواء مطلقا. قال: وهو قول محمد بن سيرين، وحكي نحوه عن الإمام مالك وابن عيينة والحميدي وغيره. أدلة هذا القول: قالوا لأن المبتدع فاسق ببدعته، والفسق أو الفاسق ساقط العدالة. قالوا أيضا لأن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب، خاصة وقد أثبتت التجربة أن كثيرا من أهل البدع كانوا يتدينون بوضع الحديث واختلاقه لنصرة مذاهبه. والقول أو التوجيه الثالث: أن في الرواية عنهم تنويها بأمرهم وترويجا لبدعتهم. فهذه الثلاثة هي التعليلات التي ذكرها أصحاب هذا القول. القول الثاني: الترخيص في الرواية عنهم ما لم يتهموا باستحلال الكذب لنصرة مذاهبهم بإطلاق، فالمعتمد صدق اللهجة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في ترجمة أبان بن تغلب، قال: شيعي جلد، قال صدوق شيعي جلد، فلنا صدقه وعليه بدعته، دون تفصيل سواء كان هذا المبتدع داعية أو غير ذلك. وهو قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني. توجيه هذا القول: قالوا لأن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق، أنه إذا اعتقد أن الكذب حراما فإنه سيكون صادقا في روايته. وتوجيه ثاني: أن الضرورة ملجئة إلى قبول روايته، كما قال علي بن المديني رحمه الله: لو تركت حديث أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لا خاربت الكتب، يعني لذهب كثير من الحديث، خاصة وأن كثيرا من أئمة الحديث قد رمي بهذه البدع، مع ضابط ستأتي الإشارة إليه أكد عليه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء فيما يتعلق بتأثير البيئة التي نشأ فيها ذلك الإمام على مذهبه العقدي، فإن البيئة تؤثر على هؤلاء الأئمة إذا نشأوا فيها. القول الثالث هو: روايات عن الإمام أحمد خلاصتها اختلاف الحكم باختلاف نوع البدعة من جهة غلظها وخفتها. إن البدع قسمان: بدع مغلظة وبدع مخففة، بدع صغرى وبدع كبرى. فمن كانت بدعته خفيفة كالإرجاء أو متوسطة كالقدر، فالظاهر من صنيع الأئمة قبول رواية من كان كذلك، ومن كانت بدعته بدعة مغلظة كبدعة التجهم فإن الجمهور يردون حديث صاحبها. قال الإمام أحمد: احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري ما لم يكن داعية، احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري ما لم يكن داعية. والإرجاء كما تقدمت الإشارة بدعة صغرى، والقدر بدعة متوسطة. أما من كانت بدعته بدعة كبرى كبدعة التجهم أو بدعة الرفض، فإن صاحبها لا يقبل روايته الجمهور. القول الرابع: تقبل رواية غير الداعية وترد رواية الداعية، وهو قول الأكثرين أو الكثير على تفصيل بينهم، فمنهم من يكتفي بالتفصيل المذكور، ومنهم من قال ترد رواية غير الداعية إن اشتملت على ما يشيد بدعته ويحسنها، ومنهم من فصل تفصيلا آخر وقال تقبل رواية الداعية إن اشتملت على ما يرد بدعته، قال إن تفرد الداعية بالرواية قبلت روايته وإن تابعه غيره لم يلتفت إليه. وكأن هذا القول احتراز مما تقدمت الإشارة إليه، وقد ذكر نحوه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الاقتراح، حينما ذكرنا أن الرواية عن المبتدعة فيها نوع من التنويه والترويج لبدعتهم. قال ابن دقيق العيد: نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته، إهانة له وإخمادا لبدعته. اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث، اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة هذا المبتدع. وفي المسألة ضوابط أخرى أشار إليها الدكتور رحمه الله. رحمه الله في كتابه ضوابط الجرح والتعديل يحسن مراجعتها والرجوع إليها للوقوف على الأمثلة التي ذكرها. فمن ذلكم أن يكون الراوي المتهم بالبدعة قد ثبت عنه رجوعه عن تلك البدعة، كما هو الحال بالنسبة للإمام مكحول الشامي والإمام الحسن البصري رحمهم الله، فقد ذكر بعض أهل المقالات أنهما تكلما بشيء من القدر وقد ثبت رجوعهما عن ذلك. ومن ذلك أيضا أن يكون نقل البدعة عن الإمام نقلا مكذوبا، ومن ذلك مراعاة إخراج صاحبي الصحيحين لذلك المبتدع كما تقدمت الإشارة إليه في قصة عباد بن يعقوب الرواجني، فقد أخرج له الإمام البخاري مقرونا حديثا واحدا. وكما سيأتي معنا أيضا في كلام الحافظ ابن كثير في إخراج الإمام البخاري رحمه الله لعمران بن حطان مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد كان داعية إلى بدعة الخوارج. والإمام البخاري رحمه الله أخرج له أيضا حديثا واحدا مقرونا بغيره. نعم. والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق. فدعوى الاتفاق التي نقلها ابن حبان فيها نوع من المبالغة لوجود الخلاف كما تقدم، فليست دعوى الاتفاق التي نقلها ابن حبان رحمه الله مسلمة كما تقدم. نعم. فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشرع. والقول بالمنع كما تقدمت الإشارة إليه هو قول طائفة من السلف منهم محمد بن سيرين والإمام مالك بن أنس رحمه الله. نعم. والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. نعم. وقد من أراد أن ينظر شيئا من ذلك فما عليه إلا الرجوع إلى كتاب هدي الساري للحافظ ابن حجر، وقد رتبهم ترتيبا بديعا لم يسبق إلى مثله الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي. رتب هؤلاء الرواة الذين نسبوا إلى ضرب من البدع حسب بدعهم، وفي كل بدعة على حسب حروف الهجاء، وذكر كل الرواة الذين تكلم فيهم ببدعة في الصحيح. نعم. قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. نعم. جمع الكلام فيما يتعلق بالرواية عن المبتدعة أنه ينظر إلى أمور. أمر الأول ينظر إلى صدق اللهجة، والأمر الثاني أنه ينظر إلى الدعوة إلى البدعة، والأمر الثالث أنه ينظر إلى نوع البدعة. فمتى اجتمعت الدعوة إلى البدعة وغلظ البدعة ردت رواية المبتدع، ومتى اجتمع خفة البدعة وعدم الدعوة إليها قبلت روايته بشرط صدق اللهجة، بشرط صدق اللهجة كما هو واضح من كلام الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. وإلا فإن الممارسة لأساليب أهل الانتقاء تدل على قبولهم وذكرهم لكثير من روايات المبتدعة. نعم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. نعم. وقد ذكرت أن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه أن الإمام البخاري رحمه الله كما ذكره الحافظ ابن حجر في هدي الساري أخرج لعمران بن حطان حديثا واحدا في المتابعات، خرج له حديثا واحدا في المتابعات. نعم. وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم. وهذا من أكبر الدعوة أو الدعاة، نعم، إلى البدعة والله أعلم. لا سيما وأن الرواية عن عند البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير إنما أخذ وروى عن عمران بن حطان باليمامة، فإنه قد سمع كما ذكر في كتب التراجم، قد سمع من عمران بن حطان باليمامة، وعمران بن حطان إنما فر إلى اليمامة هربا من الحجاج بن يوسف الثقفي، إذ كان يطلبه ليقتله لأنه كان يدعو الناس إلى رأي الخوارج. فهذه قرينة تدل على أن الأئمة قد يخرجون أحيانا لأحاديث بعض المبتدعة الدعاة، لكن في إطار هذه الضوابط التي ينبغي التقيد بها. نعم. مسألة قبلها ذكرنا سابقا أو ذكرت سابقا أنه ينظر فيما يتعلق بتأثير البيئة، فيما يتعلق بالأئمة الذين وصفوا بضرب من البدع. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وخالف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون فيه ويفضلونه، إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء، وإما قد ولدوا في الشام على حبه وتربى أولادهم على ذلك، إشارة إلى البيئة. وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة وعدد كثير من التابعين والفضلاء حاربوا معه أهل العراق ونشأوا على النصب نعوذ بالله من الهوى، كما قد نشأ جيش علي رضي الله عنه ورعيته إلا الخوارج منهم على حبه والقيام معه وبغض من بغى عليه والتبري منهم، وغلا خلق منهم في التشيع. فبالله كيف يكون حال من نشأ في إقليم لا يكاد يشاهد فيه إلا غاليا في الحب مفرطا في البغض، ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد الله على العافية الذي أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق واتضح من الطرفين، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين، وتبصرنا فعذرنا واستغفرنا، وأحببنا باقتصاد وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة أو بخطأ إن شاء الله مغفور، وقلنا كما علمنا الله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وترضينا أيضا عمن اعتزل الفريقين كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وخلق، وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليا وكفروا الفريقين، فالخوارج كلاب النار قد مرقوا من الدين، ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبة. هذا كلام قمة في الاعتدال، قمة في الإنصاف، ما بعده كلام حقه أن يكتب بماء الذهب. وهذا الكلام كلام تربوي فيما يتعلق بالتماس الأعذار لهؤلاء الأئمة، فيما يتعلق أيضا بصنيع الأئمة رحمه الله في احتمال حديث من نشأ ببادية أو إقليم قد نشأ أهله فيه على ضرب من ضروب البدع. ومن ذلك من الضوابط المتعلقة بهذا الموضوع أيضا ما ذكره الحافظ الذهبي أيضا فيما يتعلق بمن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري سبحانه وتعالى، له مزيد فضل وله محاسن كثيرة. فإن هذه المحاسن وهذه الحسنات تقضي على هذه السيئات. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام العلم قتادة بن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب، قال: وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، لأنه رمي بالتدليس، فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر، نسأل الله العفو. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه. والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. وقد أشار إلى مثل هذا الكلام أيضا الإمام العلم ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى خبث يقع فيه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وقال أيضا: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. وكلامه هذا في إعلام الموقعين. وقد ذكر معنى هذا الكلام الإمام عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله في كتابه التنكيل. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام وكيع بن الجراح ابن مسلم الرؤاسي الكوفي، قال الذهبي: قال إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني: سمعت جدي يقول، سمعت يحيى بن أكتم يقول: صحبت وكيعا في السفر والحضر، فكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. الغرض من هذا المثال أن مثل هذا الكلام يعمم، سواء كان الخطأ خطأ اعتقاد أو خطأ تعبد وعمل. صحبت وكيعا في السفر والحضر، فكان يصوم الدهر ويختم القرآن كل ليلة. قال الحافظ الذهبي: هذه عبادة يخضع لها، ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة. الفاضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح نهيه عليه السلام عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، والدين يسر ومتابعة السنة أولى. فرضي الله عن وكيع، وأين مثل وكيع؟ ومع هذا فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة الذي يسكر الإكثار منه، فكان متأولا في شربه، ولو تركه تورعا لكان أولى له، فإن من توقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقد صح النهي والتحريم للنبيذ المذكور، وليس هذا موضع هذه الأمور. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، فلا قدوة في خطأ العالم، نعم، ولا يوبخ بما فعله باجتهاده، نسأل الله المسامحة. هذا الكلام أيضا من الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء، كتاب في قمة الاعتدال وفي قمة الإنصاف، وهذا الكلام كلام بعيد عما يلوكه دعاة الفتنة الذين يتصيدون العثرات ويتكلمون في أولياء الله من العلماء والصالحين. وقد صح في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن قالات أهل العلم الأثرية: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.